آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل نجتمع في هذا المكان الذي نسأل الله أن يبارك لأهله وبأهله ويجزيهم عنا خيرا، نستمع على قراءة كتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزا الله عنه خيرا. ونحن في المجلس الثاني، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 15 من رجب لعام 39,400 الموافق ليلة الأول من الشهر الرابع لعام 18,200. وقد وقفنا على قول البخاري رحمه الله تعالى: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم، قال الشيخ صالح الفوزان قال رحمه الله تعالى: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم، في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم، دل على أن الإيمان أيضا له شعب وله خصال، ومن خصاله وشعبه هذه الخصلة العظيمة الحب في الله، أن تحب إخوانك المؤمنين في الله لا من أجل المال أو من أجل طمع أو من أجل قرابة أو نسب، إنما تحبهم في الله، هذه محبة الإيمان. طيب، يعني لما قال الشيخ لا تحب من أجل المال ولا من أجل القرابة، لا يعني ذلك أن ما يجوز إنسان يحب قرابته أو أقرباءه، هذا أمر فطري، يحب الإنسان قرابته وقومه وأهله، لكن مقصود الحب الشرعي الذي يؤجر عليه الإنسان هو أن يحب المرء لا يحب إلا لله، وهذه المحبة في الله ولله تزداد وتقوى كلما كان الإنسان أقرب إلى الله عز وجل. ولذلك أحب الناس إلينا نحبهم في الله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب البشر إلى الله عز وجل، وهو مستقيم على أمر الله كما أمره الله. نحب الأنبياء، نحب الملائكة، نحب الصديقين الصالحين، الشهداء الصالحين. لماذا؟ لأنهم أطاعوا الله عز وجل، فنحبهم في الله لطاعتهم لله عز وجل. وهذه المحبة في الله قربة عظيمة يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أما المحبة الفطرية فهذه لا يؤجر على الإنسان ولا يثم عليها، كون الإنسان يحب ولده أو والده أو أخاه فهذا لا بأس به، لكن المحبة التي يؤجر عليها الإنسان هي أن يحب المرء يحبه لله، يحبه لله. كذلك مثل الحب في الله البغض في الله، يبغض الإنسان لكفره بالله عز وجل، لجحوده، لإنكاره الحق، لإسرافه بالمنكرات، فيبغضه في الله. طيب، هل ممكن أن يجتمع في الإنسان حب وبغض، تحبه من وجه وتبغضه من وجه؟ الجواب نعم، كما هو الحال في فساق المسلمين، فقد يكون الإنسان على الإسلام، عنده توحيد، عنده إيمان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، يؤمن بالقدر خير وشر، يقيم الصلاة، لكن عنده معاصي، عنده فجور، عنده ظلم، فهذا يحب من جانب ما عنده من الإيمان والعمل الصالح، ويبغض من جانب ما عنده من إيش؟ من السيئات والمعاصي. فلا بأس أن يجتمع في الإنسان حب في الله وبغض في الله، تحبه من وجه وتبغضه من وجه آخر. لكن الذي لا يمكن أن يجتمع فيه حب الكافر في الله، هذا ما في شيء يحب، حتى لو كان عنده أخلاق ولا عنده إحسان فهذا حابط مع الكفر، لأن الله يقول لأن أشركت لحبطن عملك. نعم، ممكن تحب فيه هذه الخصلة من أمانة أو صدق أو إتقان العمل أو مثلا إحسان يحسن إليك بعلاج بهدية بنحو ذلك، تحب هذا العمل أو هذا الخلق، لكن هو يبغض في الله. والبغض في الله هذا أيضا لابد أن نعرف أن ليس معناه أنك تبغضه في الله تذهب وتسفك دمه بغير حق ولو كان كافرا. فمن الكفار من يكون مستأمن أو يكون ذميا كمحال أكثر الكفار، بينه وبين مع عهود لا تقتلنا ولا نقتلك، هذا ما يجوز قتله. فكونه كافر وكونك تبغضه في الله لا يعني هذا أنك تعتدي عليه بسفك دمه أو ضربه أو حتى شتمه بغير حق أو غشه أو أكل ماله بالباطل، هذا لا يجوز، إن الله لا يحب الخائنين. فلا بد من ضبط هذه المسألة، لأن بعض الناس يظن بما أنه كافر استحل ماله حتى بغير وجه حق، اسرقه أو اغتصب ماله أو اعتدي على عرضه، لا ليس كذلك الأمر. بل البغض في الله أن تبغضه قرب إلى الله عز وجل، يعني عمل قلبي تبغضه له، وإنما يشرع لك حتى أن تحسن إليه، كما قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وما يدريك قد يكون إحسانك إليه وعدم ظلمك إياه سبب لدخوله الإسلام، فإذا أدخلته الإسلام فهذا من أعظم القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم أنفس أموال العرب، يعني هي نوع من الإبل. فالمقصود أن دعوة الإنسان للكافر أو دعوة المسلم الكافر هذا أمر مطلوب، لأن هذا الكافر أيضا مخلوق ليعبد الله، لأن الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الجن والإنس؟ مسلمهم وكافرهم، خلقهم الله لعبادة الله. فأنت كونك تدعو إلى الله عز وجل أو تحسن إليه حتى يدخل في الإسلام هذا مطلب شرعي، هذا مطلب شرعي. وكم من إنسان دخل في الإسلام بسبب إيش؟ حسن المعاملة وحسن الخلق والأمانة معه وعدم غشه وعدم ظلمه. والعكس بالعكس، كم من إنسان قد يكون إيش؟ نفر من الإسلام بسبب سوء أخلاق بعض المسلمين. بل أن الكفار اليوم يستعملون شيء من سوء الخلق ويلصقون في المسلمين، وربما دسوا بينهم مجرمين وخونة وكاذبين، وربما من المسلمين يدفعون أموال حتى يشوهوا صورة الإسلام ويصدوا عن سبيل الله، هذا أيضا موجود. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يعني الكفار ينفقون أموال ويبذلون، كما قال جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم وقتالهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني يعانون من قتل المسلمين لهم ومن انفاق الأموال. لكن الله ماذا يقول؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فالمسلم يرجو من الله عز وجل الأجر والثواب والجنة والنجاة من النار، بينما الكافر يعمل أشياء من تلك الأعمال ويتحمل في سبيل باطله، وسيكون ذلك عليه حسرة والعياذ بالله يوم القيامة. المهم لابد أن نضبط الأمر ونعرف ما معنى الحب في الله وما معنى البغض في الله. قال: وكذلك تبغض الكفار تبغض أعداء الله لأن الله يبغضهم، تكرههم لأن الله يكرههم. هل تكرههم من أجل أنهم لم يعطوك مالا، أو تكرههم لأنهم ضروك في دنياك؟ لا، بل تكرههم في الله من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء الله. قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طبعا هنا قول الله عز وجل: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم، يعني يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجونكم، وليس مراد هنا وإياكم إيش؟ أسلوب تحذير، لأن لو كان أسلوب تحذير لكان إيش؟ يختل المعنى. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، ما يحذرنا ربنا أن نؤمن، وإنما المراد يخرجون الرسول ويخرجونكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هنا هذه الآية نزلت لبيان أنه لا يجوز اتخاذ الكفار وإلقاء المودة عليهم، المودة الشرعية يعني الحب، تحب الكافر لأنه كافر لكفره، هذا ما يجتمع في قلب مؤمن يحب الكافر لكفره. قد يحب المسلم الكافرة لكن لا لكفره. مثاله: كما لا تزوج كتابية يهودية أو نصرانية. وهذا جائز، على الراجح جائز أن يتزوج الرجل امرأة يهودية أو نصرانية، كما قال جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فلو تزوج رجل امرأة يهودية أو نصرانية فأحب محبة الأزواج كما يحب الرجل زوجته، وهذا يحمد عليه الزوج، ليس بعيب، بل هذا من الكمال أن يحب الرجل امرأته وتحب المرأة زوجها. وقد قال الله عز وجل من آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا يحمد عليه الرجل أن يحب امرأته. وفي الصحيح صحيح البخاري قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: هو من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فإذا نرجع عود ونقول: فإذا حب الرجل امرأته اليهودية أو النصرانية، طبعا يشترط لو تزوج يهودية أو نصرانية أن تكون عفيفة، محصنة يعني عفيفة، فأحبها لأنها زوجته، لأنها امرأته، هل يكون قد ارتكب محظورا شرعيا؟ الجواب لا. كذا لا أيضا لو أحب الإنسان والده الكافر أو ابنه الكافر، فهذا ليس من نواقض الإسلام ولا حتى من المعاصي، لأن هذه محبة ماذا؟ فطرية. لكن الحب في الله، يحب الإنسان لدينه، مسلم يحب الكافر لأنه كافر للكفر الذي هو عليه، هذا المحظور. ولذلك كثير من الناس ما يفهم هذا المعنى، يظن لو تعاملت مع الكفار ببيع أو شراء أو معاهدة أو حتى تعاون على مثلا دفع صائل معتدي عليك وعليه، يعتبرونك واليت هذا الكافر، ثم يخرجونك من ملة الإسلام، ويخرجون هذا الحاكم ويخرجون جيشه ويخرجون من لم يكفره. لماذا؟ قال: لأن الله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب، الذي يتولاهم لدينهم على ما هم عليه من دين من أجل دينهم، حينئذ يكون منهم. أما لو تعامل معهم أو حتى تعاون معهم على دفع صائل، يعني معتدي، ولو كان هذا المعتدي من المسلمين، يعني لو كنت أنت في بلد من بلاد الكفار لدراسة ولا لعمل، واعتدى عليك واحد مسلم هناك أخذ مالك وضربك، تتصل بالشرطة الكافرة ولا ما تتصل؟ ها، ولا تكون كافرا حينئذ؟ مسلم الاعتداء عليك، طيب اتصل، وين كافر؟ اتصل. الكافر كما يقال يعني يستعمل كما يستعمل الكلب في مطاردة المجرمين، أنا أريد حقي، أريد أن يحفظني من هذا المجرم وإن كان من المسلمين، عنده سلاح هددني ويقتلني ولا أخذ أموالي، اتصل على الكفار أمسكوه، هذا ما هو خالد من الملة ولا حتى معصية. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا مهما نافعا في هذا الباب وغير، وهو يقول: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. الذي لا يفقه في الدين ربما ماذا؟ خلط بين الأحكام. فالمحظور في محبة الكفار أن تحب الكافر لكفره، أن تحب الكافر على ما عنده من الدين الكافر الذي هو يؤمن به ويعتقده، هذا هو المحظور. فذاك ربنا جل وعلا يقول تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كفروا بما جاءكم الحق وأنتم تحبونه، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، أي لأنكم آمنتم تؤمنوا بربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وذاك هذه الآية نزلت في صحابي، لأنه أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة دنيوية إلى قريش، فلم يكفر بذلك. فلو كان لمصلحة دنيوية تعامل مع الكفار يكون كافرا، معناه أخطأ بهذا الفعل وتاب الله عليه، لكن إيش؟ لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن أحب الكفار فقد ضل سواء السبيل، ومن أبغض الكفار لله ليس من أجل الدنيا بل أبغضهم لله، لأن الله يبغضهم يعاديهم، لأن الله عدوهم، قال تعالى: فإن الله عدو للكافرين، من أجل الله سبحانه وتعالى، هذا هو المؤمن. نعم، يعاديهم لأن الله عاداهم ولأنهم أعداء الله عز وجل، فإن الله عدو للكافرين. نعم. فدل هذا على أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، خصلة عظيمة من خصال الإيمان، فالذي لا يحب المؤمنين ولا يكره الكافرين هذا ليس بمؤمن، ليس في قلبه إيمان، نعم، إما أنه ليس في قلبه إيمان أصلا، وإما أن فيه إيمان ناقص نقص عظيم. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا، فلا يحب إلا في الله المحبة الدينية، ولا يبغض إلا في الله عز وجل، لا يبغض أحدا من أجل قطيعة أو من أجل اعتداء عليه أو من أجل لا، بل يبغضه لأنه كافر، يعني أو من أجل غير ذلك، لا، بل يبغضه لأنه كافر، لأنه مشرك عدو لله سبحانه وتعالى، ولا يحبه من أجل المال أو قرابة، إنما يحبه لأنه مؤمن، ولو كان ليس من أقاربه، ما دام أنه مؤمن فهو أخوك، تحبه في الله عز وجل من أجل الله عز وجل. صحيح. وذاك ذكر بعض العلم أن من إخوانك من هو أقرب إليك من بعض أقربائك، قال حتى أن بعض الأقرباء ربما مات الميت فسارعوا إلى تركته وقد تنازعوا من أجلها، وربما يكون له أخ في الله ليس من قرابته لم ينسه من الدعاء أو لم ينسه في دعائه، شوف هذا قريبه قد يكون ابن الله وإنما ذهب يتنازع مع أخوته على الميراث، وربما لا يذكر حتى أباه في دعاء، وربما إنسان أجنبي عنه، لكن إيش لا يبخل بالدعاء لهذا الأخ في الله لأخيه في الله بعد أن توفاه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. الله أكبر. نعم. هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي رحمه الله، الذي اشتهر بالعلم والعبادة والزهد والعدل، اشتهر بخصال عظيمة حتى عده بعض العلماء من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أو هو مدته مكملة لمدة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. نعم. هذا كلامه رحمه الله. عمر بن عبد العزيز خليفة، لكن خطأ أن يقال الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، لا، هو أقل شأنا من معاوية الصحابي، فلو كان ثم خليفة خامس لكان هو من معاوية أو على الأقل الحسن بن علي، الحسن بن علي أيضا حكم 6 أشهر. الخلفاء الراشدون 4 المشهورون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وأما عمر عبد العزيز فقد اشتهر بالصلاح والزهد والعلم، وكان يقرب العلماء، كان يقرب العلماء ويتفقه على أيديهم، فلذلك نقل عنه من الكلام الذي يستفاد منه. طبعا كما سيتكلم عن الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه، أنه ذكر بأن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، أنه ليس أيش مجرد كلمة ولا مجرد معرفة بالقلب، وإنما كما بوب البخاري بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. هذا كلامه رحمه الله يبين أن الإيمان منه ما هو إيمان كامل ومنه ما هو إيمان ناقص، وذلك لأن الإيمان له خصال وله شعب وله أركان، ليس هو شيء واحد. الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة. لماذا قال الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة؟ لأن الحديث روي هكذا بالشك، في رواية من غير شك 60، في رواية قال 70 60 أو 70، فبعض العلم يذكر ذلك أيضا كما شك أحد الرواة يذكره هكذا. والمقصود أن الشعب الفروع، يعني كما أن الشجرة أصل جذع ولها فروع متفرعة، كذلك الإيمان له أصل وله فروع. وإذاك ذكرنا في الدرس الماضي ونذكر الآن أن حديث الشعب من الحديث ومن أدلة الدالة على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. فكلما أتى الإنسان المسلم المؤمن بشعب الإيمان أكثر كان إيمانه أكمل ممن لم يأتي إلا ببعضها، بل هو نفسه إذا أتى ببعض الشعب في فترة ما ثم نقص منها نقص إيمانه، لو زاد عن الشعب التي هو عليها الآن زاد إيمانه. فالإيمان إيش؟ شعب، يعني له فروع، وهي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة سواء كانت أعمال قلبية أو قولية أو بدنية أو مالية، كل الأعمال الصالحة هي من ماذا؟ من الإيمان. نعم. الأعمال الصالحة كلها من خصال الإيمان. الأعمال الصالحة كثيرة، فمن استكمل هذه الشعب وهذه الأحوال استكمل الإيمان، ومن نقص نقص إيمانه بحسبها. نعم. قال رحمه الله: إن للإيمان فرائض، يعني أشياء واجبة، وشرائع، أشياء مكملة، سنن ومستحبات. طيب، إن الإيمان فرائض. فرائض جمع فريضة، جمع فريضة، والفرائض بمعنى الواجبات، وهذا عند جمهور العلماء أن الفريضة والفرض هو نفسه ماذا؟ الواجب. لكن عند بعض المذاهب يفرقون بين الفرض والواجب، يعني يقولون الفرض أوكد من الواجب، فهو ممن لم يختلف به ودليلهم القرآن، فيسمونه إيش؟ فريضة أو فرض. والواجب يكون أقل يعني ثبوتا من حيث الدليل، من حيث صريح مثلا صريح الأدلة على وجوبه. لكن عموم العلماء والفقهاء الواجب هو الفرض، والفرض هو الواجب. واضح؟ طيب. وحدودا، أي حدود الإيمان هي جميع أركانه وأعماله. نعم. وسننا، أي طرقا إيمانية كثيرة. نعم. فالإيمان ويحتمل سننا يعني بمقابل الفرائض، إن كان هذا المصطلح معروف عند عمر عبد العزيز ممكن رحمه الله، ممكن يحمل على أن الفرائض والسنن يعني الفرائض الواجبات والسنن المستحبات، لأن تسمية المستحب سنة هذا أيضا اصطلاح حدث بعد ذلك، فيقال عنه مندوب، ويقال عنه سنة، ويقال عنه مستحب، وهو ما رغب فيه الشارع دون أن يأمر به أمر إلزام، آثاره يستحق الثواب فاعله ولا يأثم تاركه، هذا المستحب أو المندوب أو السنة، هو شيء واحد سمى سنة ومستحب ومندوب. نعم. فالإيمان إذن يشمل كل أعمال الخير الاعتقادية والقولية والعملية، أعمال الخير كلها من الإيمان، والناس يتفاوتون فيها، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها نقص إيمانه بحسب ما فاته من هذه الحدود والشعب والسنن. الناس ليسوا على حد سواء. قلنا الناس ليسوا على حد سواء، بل حتى الإنسان هو ليس إيمانه بدرجة واحدة بين فترة وأخرى، صح؟ أحيانا ينشط، يعني ينشط، يقرأ من القرآن أكثر، يحفظ، يتسنن، يأمر المعروف عن المنكر، يسعى لبر والديه، وأحيانا يكسل، يا دوب يقوم بالفرائض، هذا واضح معروف. أحيانا تأتي بعض المواسم ينشط بها بالأعمال الصالحة، أحيانا يفتر، وهكذا. فالإيمان إذا كان في نفس الإنسان، في الإنسان نفسه، ممكن يزيد وينقص، فكيف عاد لا يتفاوت الإيمان في إيش؟ في نفوس الناس من شخص إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: فمن استكملها استكمل الإيمان. نعم، من استكمل هذه الأمور استكمل الإيمان، ولكن هذا صعب، لا يحصل إلا للأفراد من الناس. نعم. قال رحمه الله: لذلك ما نستطيع نجزم بكمال الإيمان لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كامل الإيمان، لأن الله أمره أن يستقيم كما أمره، فقال: فاستقم كما أمرت، فاستقام كما أمره الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وأما باقي الناس فإنهم يتفاوتون، فمنهم من يكون قريب من الكمال، ومنهم من يكون بعيد لكن ما زال في الإيمان، وبين ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. انظر ماذا قال، انظر ما قال، يكفر. انظر ما قال يكفر، يقول: لم يستكمل الإيمان، يعني يكون إيمانه غير كامل، عنده نقص، ولم يقل إنه يكفر كما تقوله الخوارج. فهناك فرق بين الكفر ونقصان الإيمان، فرق، تنبهوا لهذا. نعم، يعني قال هنا رحمه الله، هو يعني أدرك العلماء وكان يقربهم ويستفيد منهم عمر بن عبد العزيز، قال: ومن لم يستكملها، أي شرائع وفرائض وحدود وسنن الإيمان، قال: لم يستكمل الإيمان. يقول الشيخ لم يقل إيش؟ ومن لم يستكمل فقد كفر، فهذه عقيدة من الخوارج. الخوارج عندهم ما في الإيمان يزيد وينقص، يا مؤمن يا كافر. فإذا ارتكب كبيرة أو ترك فريضة كفر، خرج من الإسلام. وهذا ينطبق حتى عليهم هم، هل هم قد استكملوا شرائع الإسلام وشعب الإسلام الإيمان بحيث ما نقص منها شيئا؟ الجواب لا، ما في أحد. كما علمنا أن المعصية هي ماذا وماذا؟ إما تفريط بامتثال المأمور، وإما وقوع في المحظور. يعني التفريط في المأمورات هذا أيضا معاصي، والوقوع في المحظورات معاصي. فلو أن كل من فرط في فريضة أو وقع في معصية خرج من الإيمان، فهذا ينطبق حتى على الخوارج الذين ماذا؟ الذين يقوم بهذا الاعتقاد. إلا أن يزعم أحدهم أنه معصوم، لا يقع في شيء من الكبائر ولا ينقص من شيء من الفرائض، وهذا لا يمكن. فكل ابن آدم خطاء، يعني لا سيما مثل ذنوب اللسان. إذا علمنا بأن الغيبة من الكبائر، فمن ذا الذي لا يغتاب؟ قل وندر، كما يقول شيخ الثمين رحمة الله عليه، قل من يسلم منها، قل من يسلم منها. فكيف يقال أن من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان؟ قال هنا الشيخ عمر بن عبد العزيز، يقول الشيخ الفوزان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، ما قال ومن لم يستكملها فقد كفر، وإنما قال ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: فإن أعش فسأبينها لكم، يشرحها لهم ويبينها لهم إذ أعطاه الله من العلم ومكنه من السلطة. قال رحمه الله: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. هذا دليل على أنه يجب على العالم أن يبين للناس لا سيما أمور الاعتقاد، لا سيما أمور العقيدة. يبين أمور العقيدة أهم شيء، ثم بعدها بقية شرائع الإسلام، لكن يبدأ بالعقيدة يبينها للناس. فهذا عمر بن عبد العزيز يقول: فإن أعش، إن كتب الله لي أجلا، إذن أبين لكم هذه الشعب وهذه الحدود والسنن. فدل على أن العالم يجب عليه أن يبين للناس أمور دينهم، ولا سيما أمور العقيدة التي هي الأصل. نعم. استمر وأسرع شوي، ها قليلا أسرع. قال رحمه الله: وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: من أحب لقاء الله أحبه الله، ومن كره لقاء الله كرهه الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله رحمه الله: وإن أمت، يعني كتب الله على الموت علي الموت قبل أن أبين. فأنا راض بقضاء الله وقدره، والمؤمن يفرح بلقاء الله ليسلم من الفتن، يفرح بلقاء الله وبالموت من أجل أن يسلم من الفتن، لأن الحي معرض للفتن فهو يخاف من الفتن. قال رحمه الله: وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم انتقل الآن يعني إلى كلام البخاري رحمه الله، وقد استدل بالآية: ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام مؤمن بالله عز وجل، وأنه قادر على أن يحيي الموتى، لكن سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى. فربنا جل وعلا قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فدل على ماذا؟ على أن القلب يحتاج إلى زيادة اطمئنان، زيادة يقين، وهذا أيضا يزيد وينقص. كل ما سيذكر الآن يخدم الأربع كلمات اللي هي الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. نعم. إبراهيم الخليل عليه السلام هو أكمل الناس إيمانا، ومع هذا قال بالزيادة. نعم. قال بالزيادة، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال بالزيادة يعني قال بأن الإيمان يزيد، وهذا مذهب أهل السنة. نعم. أرني عيانا، لأن المعاين ليس كالمخبر، هو عنده إيمان بموجب الأخبار الصادقة التي نزلت عليه من الله، فهو مؤمن بالأخبار يريد المعاينة، ليس من رأى كمن سمع، فهو يريد المعاينة. هو يؤمن أن الله يحيي الموتى، ما عنده شك في هذا، ولكن يريد المعاينة حتى يزيد إيمانه، ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. هو عنده علم اليقين ويريد أن يرتقي إلى عين اليقين، أعلى شيء عين اليقين. قال تعالى طيب، يعني هو من حقه مشروع أن يسأل الله عز وجل ما يزيد في اطمأنينة قلبه، فقال رب أرني كيف تحيي الموت. فإن قال قائل طيب نحن بحاجة إلى أن يزداد إيماننا وترق قلوبنا، فما العمل؟ ما نستطيع أن نسأل الله عز وجل أن يشرينا كيف يحيي الموتى. نقول قد ذكر الله هذا في كتابه، ونحن نؤمن بكتاب الله عز وجل، فهو كما ذكر الله عز وجل بأن ماذا؟ أنه أحيى الموتى لإبراهيم عليه السلام ولبني إسرائيل الذين قتلوا رجلا فادارأوا في من قتله، اختلفوا من قتله، وأمرهم الله أن يذبحوا بقرة، وأيضا قوم خرجوا ألوفهم حذر الموت فقال الله موت ثم أحياهم. وفي أدلة أخرى ينظر فيها المسلم في كل يوم كثيرة جدا، منها أن الإنسان ينام ويستيقظ، فالنوم نوع من الوفاة، كما أن الإنسان ينام ويستيقظ كذاك يموت ويبعثه الله. فقال جل وعلا الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يعني ويتوفى الأنفس التي لم تمت ها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى بعد ما يستيقظون إلى أجل مسمى. كذلك ربنا جل وعلا أقام من الآيات البينات في كونه ما تدل على قدرته وعدله وبعثه للناس وحسابه إياهم، من ذلك أنه خلق السماوات والأرض. إن هذا الإنسان الذي يتفكر كثيرا هل إذا مات سيحييه الله ويحاسبه، ألا تنظر إلى السماوات الأرض؟ لخلق السماوات الأرض أكبر من خلق الناس، يعني من أنت؟ ربنا جل وعلا خلق السماوات الأرض، وكذلك هو الذي خلقك أول مرة، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وكذلك يحيي الأرض بعد موتها. الأرض عظيمة كبيرة، تراها خاشعة، تراها ميتة، فيحييها الله عز وجل وأنت تنظر. فالأدلة كثيرة جدا الدالة على ما يطمئن به القلب، سواء آيات كونية أو آيات شرعية. تدبر كلام الله عز وجل وتدبر في آيات الله الكونية، تجد الأدلة كثيرة التي يطمئن بها القلب ويزداد إيش به الإيمان. نعم. قال تعالى قال أولم تؤمن قال بلى، أي وهو مؤمن علم اليقين. ثم قال تعالى ولكن ليطمئن قلبي، أي هذا عين اليقين، أي يفيد اليقين الخالص. نعم. فهو طلب المزيد. إذا كان إبراهيم عليه السلام طلب المزيد لإيمانه، فنحن أحوج بطلب زيادة الإيمان، ولم يزكي نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. والمؤمن لا يزكي نفسه ولا يقول أنا بلغت مبلغا يكفي، لا، بل يطلب من الله زيادة، يقول ربي زدني علما. نعم. فالمؤمن لا يشبع من طيب دين. ربي زدني علما، قال جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، فهذا إرشاد من الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم. فهل هذا مشروع في حقنا أن نقول ربي زدني علما؟ نعم. من منكم يقول ربي زدني علما؟ ها قليل يمكن، صح؟ طيب لما تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، داخل في هذا ولا لا؟ داخل في أنك تريد أن تسأل الله أن يزيدك علما وعملا، علما وعملا، علما بالهداية الإرشادية وعملا بالهداية التوفيقية. فأنت تسأل الله في كل صلاة أن يزيدك الله علما وعملا، أن يزيدك الله علما وتوفيقا لتعمل بما هداك به من الهداية الإرشادية. فزيادة العلم زيادة في الإيمان، لأن الإيمان علم، الإيمان علم، فيعلم ويعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني علموا، وعملوا الصالحات، يعني عملوا بما علموا، وتواصوا بالحق، يعني وصى بعضهم بعض بالحق، وهذه الدعوة، واحتاج كل ذلك للصبر، فقال وتواصوا بالصبر. الصبر على ماذا وماذا وماذا؟ على العلم والعمل والدعوة. فزيادة العلم هي زيادة إيمان. نعم. فالمؤمن لا يشبع من دينه ومن العلم النافع، دائما يطلب الزيادة. قال الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. نعم. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. نعم. فالمؤمن لا يدعي الكمال بل يعتبر أنه بحاجة إلى زيادة العلم وإلى زيادة الإيمان وإلى زيادة العمل، هذا هو المؤمن. نعم، بل لا يمكن الإنسان يقول عن نفسه أنه بلغ من العلم ما إيش ما استغنى عن العلم، ما يمكن هذا. العلم بحر لا ساحل له، ولذلك حتى مهما بلغ الإنسان من العلم تجد تفوته بعض الأشياء. حتى كبار الصحابة، كبار الصحابة أعلم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة هم أعلم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فاتهم بعض الشيء، فاتهم بعض الشيء. وكان بعض الصحابة من صغار الصحابة يخبر مثل عمر عن سنة من السنن. لماذا؟ لأن لا يمكن الإنسان أن يحيط بكل شيء علما. كانوا يغيبون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما في تجارة أو في عمل أو في زراعة، فيسمع من حضر ويفوت من غاب شيء مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لأحد الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة، أليسوا مؤمنين من قبل؟ يقصد نؤمن أي يكمل إيماننا، نزداد إيمانا بهذه الجلسة والمذاكرة، يتذاكرون العلم ويذكرون الله سبحانه وتعالى وهم يجلسون يتكلمون ولا يغتابون الناس ولا ينمون، يجلسون يذكرون الله جل وعلا في طلب العلم والزيادة من العلم والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير. هذا معنى قوله رضي الله عنه نؤمن ساعة، أي يزداد إيماننا بالله عز وجل لما نتدارسه في مجال لما نتدارسه في مجلسنا. فمجالس الخير، لاحظوا، مجالس الخير ومجالس العلم ومجالس الصالحين تزيد الإيمان، ومجالس الغفلة واللهو والقيل والقال تنقص الإيمان. طيب، يقول معاذ رضي الله عنه في هذا الأثر المشهور علقه البخاري: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذا يعني إذا جلسوا وتدارسوا العلم وتذاكروه وتلوا الآيات القرآن، وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا وعرفوا السنن، أوليسوا بمؤمنين؟ بلى، ولكن الإيمان ماذا؟ يزيد. وهذا الذي استدل به البخاري الآن، لأن الإيمان يزيد، قال اجلس بنا نؤمن ساعة، إذا تذاكرنا تناصحنا تدبرنا الآيات تبادلنا بالفوائد تدارسنا العلم فإن الإيمان يزيد، وهذا هو الشاهد. نعم. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب هم مؤمنون، كيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يعني استكملوا إيمانكم. وهذا معروف من كلام العرب، يقال الذي يمشي امشي، وهو ما زال يمشي، بدأ يتوقف، بدأ يخف، امشي كمل. ويقال لمن يأكل، بدأ يتوقف شوي، كل، وهو يأكل يقال له كل. وذلك قال الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتقين، قال: يا أيها النبي اتق الله. ما هو من المتقين ويقول له اتق الله؟ هو سيد المتقين، هو أكمل الناس تقوى لله عز وجل، كما قال في الصحيحين: إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ومع ذلك يقول الله له: يا أيها النبي اتق الله. فكل هذا يدل على ماذا؟ على أن ممكن أن يزداد الإيمان. وكما ذكرنا في الدرس السابق أن الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والتوحيد والهدى والعمل الصالح والبر والخير، كل ذلك ماذا؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص. ولما يقول الإيمان يزيد وينقص، يعني كل هذه المسميات أيضا تزيد وتنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني في إسلام حسن وفي إسلام أحسن، فالذي يترك ما لا يعني هذا إسلامه أكمل وأحسن، صح ولا لا؟ قال: أي الإسلام أفضل؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام أفضل؟ يعني إذا في إسلام وفي أفضل، فهذا كله معلوم. التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا في تقي في أتقى، قالوا: إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم بالله. فالناس يتفاوتون تفاوت عظيم في التقوى وفي الإحسان وفي الإسلام وفي الإيمان وفي الخير وفي الهدى وفي العمل الصالح، ليسوا سواء. ليسوا على درجة واحدة بل يتفاوت تفاوت عظيمة. تفاوت بأعمال الجوارح ولا حتى أعمال القلوب؟ حتى أعمال القلوب، يعني حتى الاعتقاد هذا أيضا يزيد. فالذي مثلا يقرأ أكثر ويتعلم أكثر ويحضر مجالس العلم في باب العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الأمور الغيبية هذه، هذا إذا تعلم أكثر إيمانه أكثر، صح ولا لا؟ وإذا تعلم كثيرا ثم نسي هذه المعلومات النظرية، نسي مثلا أحوال يوم القيامة أو مثلا أحوال القبر أو قصص الأنبياء أو علامات الساعة، درسها يوم الأيام ثم نسيها، ها إيش حصل على إيمانه؟ أيضا نقص. شوف الناس ليسوا الإيمان لا يبقى على درجة واحد، بل هو باستمرار إما في زيادة وإما في نقصان. فالزيادة ليس فقط في أعمال الجوارح، يعني واحد يصلي الصلاة الخمس ثم جاءت فترة نشط فأخذ يصلي الرواتب ثم أخذ يصلي من السنن غير الرواتب، هذا زاد إيمانه. طيب ثم أتت فترة بدأ يترك يقتصر على الرواتب، هذا نقص إيمانه. بعدين اشترك الرواتب بقي فقط على الفراض، هذا نقص إيمانه. لكن ليس النقص الذي يلام عليه ويعاقب عليه كما لو نقص من الواجبات. ففي كمال واجب في كمال مستحب، يتفاوت الناس تفاوتا عظيما. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. اليقين الإيمان كله، نعم. وقال ابن مسعود: هذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم، قول معاذ وقول ابن مسعود رضي الله عنهما. اليقين الإيمان كله يعني من وصل إلى اليقين فقد استكمل الإيمان، لأن ما كل مؤمن يكون عنده هذا اليقين الكامل، بل يكون عنده نقص، لكن إذا بلغ اليقين فقد استكمل الإيمان. نعم. اليقين درجة من درجات العلم، فكون الإنسان يستيقن وعنده يقين هدى للمتقين هذا درجة أعلى. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. نعم لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، هذا كلام ابن عمر البخاري رحمه الله، يسوق من أقوال صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى أي نهايتها وكمالها حتى يدع ما حاك في صدره من الشكوك والأوهام وسوء الظن، ويعتمد على الله ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم. ويحسن الظن بالمؤمنين ويحسن الظن بوعد الله، وألا يكون في صدره شكوك أو أوهام أو تحسس في دينه، إنما يكون متيقنا حق اليقين في عقيدته في دينه، فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين إخوانه المسلمين، هذا هو المؤمن. نعم. أما الذي عنده شكوك أو أوهام أو سوء ظن فهذا ينقص إيمانه بحسب ما عنده. نعم. الإنسان المؤمن لا يندفع مع الشكوك والأوهام، بل يكون ثابتا، فإذا جاءته خاطرة سيئة أو وهم رفضه وتركه ولم يلتفت إليه، وإلا فالإنسان بشر تأتيه أوهام، هذا الإنسان تأتيه شكوك، تأتيه وساوس من الشيطان، المؤمن يرفضها ويتركها ولا يتكلم بها، هذه لا تضره. أما إذا اندفع معها وتفاعل معها تنقص إيمانه، قد تخرجه من الإيمان في النهاية. فعلى المسلم أن يكون مطمئن القلب لله عز وجل، واثقا بربه، واثقا بإخوانه المسلمين، تاركا لوساوس الشيطان وهواجس النفس. نعم. هذا كلام مهم جدا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، وذلك لأن كل إنسان يحك في صدره ما يرد عليه من شكوك شيطانية، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن، أبدا ما في أحد يسلم. وهنا تكون قيمة الاختبار والابتلاء. وذلك إذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمن من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالشيطان يأتي الإنسان يشككه في اعتقاده، يشككه في إيمانه. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم، وهذا من ألفاظ العموم، يعني كل واحد ماذا يقول له؟ يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. وفي لفظ قال: حتى يقول: من خلق ربك. هذا يأتي لمن؟ الشيطان، لكل واحد. تصور كل واحد لكن بتفاوت، في ناس يأتي أكثر، في واحد بعض الناس عنده وسوسة كثيرة يرد عليه كل يوم كل ساعة، في بعض الناس يمكن بالسنة مرة. لابد يأتي لكل إنسان، لأن الله عز وجل خلق الشيطان ابتلاء واختباره، والشيطان موجود بأمر الله الكوني. من خلق الشيطان؟ الله عز وجل. لو قلنا الله لم يخلق الشيطان هذا كفر بالربوبية، يعني في خالق غير الله خلق الشيطان. لا، الله خالق كل شيء، خلق الشياطين، خلق الكفار، خلق المنافقين، خلق الله خلق كل شيء. ولحكم عظيمة علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، خلق ما يحب وما لا يحب، حتى ما لا يحب والله الذي خلقه. فمن قال بأن الله لم يخلق من لا يحب كفر بالله عز وجل. الله لا يحب المفسدين ولا يحب الكافرين ولا يحب الشياطين، ومن خلقهم؟ هو الله خالقهم جل وعلا. فلحكم علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. فيختبر الله العباد بخلقه جل وعلا هذا الشيطان وإرساله إلى الناس، يختبرهم الله عز وجل، فيأتي إلى الناس بالوساوس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس. أمكنه الله عز وجل من هذا، يجري من هذا مجرى الدم، فيورد هذه الوساوس على قلب الإنسان فيحرك صدره شيء كثير. هل في جنة؟ هل في نار؟ هل يبعثنا الله بعد الموت؟ هل في عذاب قبر ونعيم قبر؟ ها؟ هل أشياء كثيرة. إراد هذه الأمور على القلب لا تضرك، لكن ما الذي يضرك؟ إذا وردت على القلب واسترسلت معها، قلت والله تعال صح، شلون الجواب هذا؟ ها؟ نحن على الحق ولا اليهود ولا النصارى ولا والله صح، من يضمن انها احنا صح ولا؟ اخذ ايش؟ يسترسل. فبعض الناس ياتيه الشيطان ويقول له من خلق الله، ياخذ بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. ماذا ارشدنا؟ قال فاذا قال من خلق الله قال فليستعذ بالله ولينتهي، خلاص اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان الذي اورد هذا السؤال، وانتهي اغلق هذا الموضوع افكر شيء اخر. لكن بعض الناس ما يأخذ بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصيته وأمره، فيقول لا يا أخي، افرض نجاني واحد ملحد، يعني شلون انهزم أمامه؟ لابد أبحث عن الجواب، كيف أجيب على هذا السؤال؟ وقد يكون هو لم يتعرض لملحد في حياته قط، ولن يتعرض، ولكن هو ماذا يريد؟ يريد أن يخرج ما في صدره من الوساوس، ما أخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لو قال قائل، هو ما قال قائل، الذي قاله الشيطان الذي وسوس له، فيريد أن يظهر هذه الوساوس، فيقول طيب كيف الجواب؟ ويسمي نفسه الليبرالي ولا علماني ولا حرية ولا كذا ولا حرية التفكير، ويسرد من وساوس الشيطان ومن سموم الشيطان، ويطرحها على القاصي والداني وعلى الصغار والكبار ويتكلم فيها. هذا كله ليس من دين الله عز وجل، هذا من دين الشياطين، أخبر بذلك الصادق المصدوق. فعلى المسلم أن يمتثل أمر الله ورسوله، فليستعذ بالله ولينتهي. وفي حديث قال وليقل آمنت بالله ورسله، وليقل آمنت بالله ورسله، ولا الشيطان لن يدعك أبدا. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان ربما جاء قال طيب ليه متى؟ صلينا أذن رحنا، صلينا أذن يلا كم باقي؟ صلينا ردينا، صلينا ها. يخرج الإنسان ريحة من دبره ويتوضأ يمسح رأسه، ايش دخل هذا بهذا؟ في ناس يطرحها، في ناس يتكلم هكذا، رايحين هناك عشان نطوف بالكعبة؟ ما بيوتش كثر أكشخ من الكعبة، ليش رايحين هناك؟ وفلوس وخسائر وحر، وتعال قط ملابسك، ليش تقعد منها؟ ليش ترمي جمرات وكل الزحمة وكل مزاحم؟ ها رايحين روح. طيب ليش مو في أوروبا مثلا جو حلو؟ ليش رايح من وحاية الشياطين تسرد؟ والله شيء عظيم يرد على قلوب المسلمين فضلا عن الكفار. يعني أنا سمعت أن امرأة حدت مع حملة كويتية، امرأة كويتية وصلت هناك قالت أنا صراحة ما أنا مقتنع، ليش نطوف بالكعبة؟ ليش؟ أخذ يقنعونها تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت له روح أنا صراحة هونت، يعني ما لها سالفة، ليش نطوفه؟ ما يتركك الشيطان في راحتك أبدا. من اللي قال ذلك؟ الله جل وعلا أخبرنا فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. يريد من الإنسان أن يجحد، أن يكفر، أن يدخل معه في جهنم. فلن تبلغ الإيمان وكمال الإيمان أو قريب من كماله ما لم تترك ما حاكم في صدك من هذه الوساوس، لا تلتفت إليها، كن مع الله عز وجل، كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا تسيء الظن بالله عز وجل، لا تسيء الظن بالله عز وجل. يعني ما ظنك برب العالمين؟ ما ظنك برب العالمين؟ والله لو كتب الإنسان قصته رواية وقدمها للمسابقة، ها مسابقة إيش؟ روايات صح؟ وكان نهايتها سيئة، أن الظالم غلب الناس وظلمهم ومات بردا وسلاما وعاش أحسن عيشة. هذه الرواية هذه ما تسوى لها فلس واحد. الناس تنتظر إيش نهاية الرواية؟ أن الحق ينتصر على الباطل وأن المظلوم، صح ولا أليس كذلك؟ فهل يظن بالله عز ويخلق الخلق ثم بعد ذلك يموتون يكون ترابا، المحسن كالمسيء؟ ربنا جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ معقول يموت الناس كلهم ثم يذهب المجرم مجرم والقاتل قاتل والمقتول مقتول والمظلوم مظلوم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وليذكروا أولي الألباب. هذا لا يمكن، لا يمكن. خلق السماوات الأرض هذا كله، شوف الدقة في خلق السماوات الأرض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، رفع السماوات 7 سماوات بغير عمد، بسط الأرض، كل هذا فعله الله عز وجل. فاته أن يحاسب الناس على أعمالهم؟ هل يفوت الله عز وجل؟ هل الله يعمل عبثا؟ أحد الناس يعيبون عليه لو عمل عبث، إيش فيك أنت جاهل قاعد تعبث؟ اثقل اتكن، صح ولا؟ يعيبون على الإنسان إذا صار إيش عابثا. فربنا جل وعلا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أي حتى نحاسبكم ونجزي أهل الحسنات بالإحسان وأهل السيئات بما يستحقونه؟ أتظنون ذاك بالله عز وجل؟ فما ظنكم برب العالمين؟ لا تظن بالله إلا خيرا. فكون ربنا جل وعلا خلق الناس عبث، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يجازيهم، هذا لو أن أبا أو مدرسا ساوى بين المحسن والمسيء، المجتهد والكسلان، الظالم المظلوم، لعب الناس عليه. لو قال تدري شلون كل الفصل درجات 100%، هذا يمكن نفس الكسلان هذا هو نفسه ينتقد، يقول إيش هذا طول سنة وأنا غياب وما جاوبت ولا احترم الدكتور ولا وعطاني بعد 100%. طبعا المجتهد يقول إيش طول السنة أنا داوم وأدرس وذاكر وهذا آخر شيء أنا، وهذا هذا اللي صاغط طلع معي نفس الدرجة، أحد يرضى بهذا؟ نفس الكسول ما يرضى، نفس الكسول ما يشعر بطعم النجاح، يقول يعني كما يفعل بعض الناس اللي يشتري شهادات اليوم، ها يسمونه دكتور، ها دكتور وعارف نفسه أنه قص ولزق وشاريها بفلوس، ويقول الدكتور هو كاشخ بين داخل نفسه أنه أي دكتور بصدق ضبطت الدكاترة دفعت رشاوي وعارف، لكن تعال شوف جامعة صعبة ما تطلع منها إلا بجهد جهيد وماخذ تقدير جيد، لكن معروف الجامعة هذه لما تطلع كما يقول دهن الواحد حتى تعطي الشهادة، هذه لها قيمتها عند الناس وعند نفس الدارس. هل يعقل هذا بين الناس، هذا التفاوت ما يفوتهم ويفوت رب العالمين؟ يخلق عبثا، يتساوى الظالم مع المظلوم والمسلم مع المجرم والمسيء مع المحسن، هل يعقل هذا؟ والله لا يعقل، لا يعقل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان يترك سدى؟ هكذا لا تؤمر ولا تنهى. يعني لو واحد وظف له موظف قال له طيب إيش مهمتي؟ قال خلك استريح قاعد ليش ساعك؟ لا أنا هاد الدوام قاعد خش قاعد والله روح شوف لي خذ خراتبك وانت ساكت يا أخي، ما براتب زين بشوف لي شيء اشتغل، شنو هذا قاعد حاشني الوسواس وأنا قاعد؟ ما يرضى هالشيء. كيف رب العالم يخلق الناس يعيشون هالدنيا، ينامون ويستيقظون ويناموا ويستيقظون، ثم لا أوامر ولا نواهي ولا مكافآت ولا وعد ولا وعيد ولا قيامة ولا حساب؟ من يظن بهذا؟ من يظن بهذا بالله هذا إلا إيش؟ إلا إنسان لا عقل له، إلا إنسان ظن بالله ظن السوء. بل الله عز له سنن، له إيش حكم، هو أحكم الحاكمين، خلق فسوى وقدر فهدى، أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى وحد حدودا ووعد وتوعد وخلق جنة وخلق نار ويقيم القيامة وتحق الحاقة ويحاسب الناس وحسنات وسيئات وصحف وميزان وصراط، شيء له معنى. لا تظن بالله إلا هذا، أنت تحتاج إلى أن تقوي إيمانك بهذه الحقائق العظيمة. تحتاج، ما منا أحد إلا ويؤمن بالجنة والنار، بالبعث. اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث، يعرفون في يوم قيامة، حتى قالوا ماذا؟ قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولا لا يعلمون ذلك. لكن أنت مع علمك ألست بحاجة إلى أن تقوي هذا الاعتقاد، أن تكرره؟ لماذا أنت في كل ركعة تقرأ مالك يوم الدين؟ لماذا؟ عشان ما تنسى هذا مالك يوم الدين، اليوم الذي يدان الناس بأعمالهم، يعني يجازون عليها. أنت بحاجة إلى هذا، لا تقول يعني هي كلمتين عرفناها وخلاص. هذا أكبر وساوس الشيطان، اللي يقول حق الواحد التوحيد وتعلمنا خلاص. وبعدين حتى قال بعض الدكاترة في الجامعة، قال التوحيد خمس دقائق. التوحيد خمس دقائق؟ التوحيد خمس دقائق تتعلمه؟ التوحيد شيء أعظم من ذلك، الإيمان أعظم من ذلك. لو قضيت عمرك كله في تعلم التوحيد والإيمان وتكراره وتأكيده وتعود عليه لم يكن ذاك كثيرا. ما خلقت إلا من أجل هذا أصلا، أصلا جئت الدنيا لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإيمان يزيد وينقص، والمسلم بحاجة ماسة إلى أن يزيد إيمانه، وإن لم يزد حتما إنه لأنه لن يبقى ثابتا، إما بزيادة ونقصان. سبحت تسبيحة زاد، قرأت آية زاد، غفلت نقص، نظرت حرام نقص، ذكرت الله، هكذا على طول. والله وميزانه حساس على كل ذرة، ها؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة من الخير ارتفع، مثقال ذرة من الشر نزل نقص، وهكذا. لابد أن تترك ما يحيك في صدرك من وساوس. لا تقولي والله يعني خلاص عرفنا أن في جنة وفي نار وفي قيامة وفي موت. موت في حاجة يشك أنه بيموت، لكن من الذي يعمل لما بعد الموت؟ من؟ ولا كل الناس يموتون. نذهب المقابر اليوم، اللي يضحك واللي يبتسم اللي يدخن. والله قبل يوم راح المقبر وإحنا رايحين يعني حاملين الجنازة للقبور، ريحة الدخان، ناس تدخن ولا كأن الأمر يعنيهم. هذا ما يدري بيموت، هو شايف القبور قدامه ولا لا، مصلي بعد على الميت يدري. لكن أين القلب الحي الذي يرى يعرف العقائد ويعمل لها ويستعد لها؟ هذا الأمر، هذا هو المقصود. نعم. قال رحمه الله، وقال مجاهد رحمه الله قوله تعالى شرع لكم من الدين. طيب نقف على شرع لكم من الدين، وقال مجاهد، نكتب على القدر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. Yeah.